السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة نبدأ باب الطهارة. عندنا الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، ده في اللغة. في الشرع رفع الحدث وإزالة الخبث. طيب يعني إيه حدث؟ يعني إيه إزالة الخبث؟ الحدث عندنا بينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ده بيوجب عليك الوضوء. زي ايه دلوقتي؟ انا لو حبيت اصلي يجب علي ان انا اكون متوضية. طيب انا لو نمت وصحيت من النوم عشان اصلي يلزمني ايه؟ يلزمني وضوء، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. يبقى ده اسمه ايه اللي بيلزم الوضوء؟ ده حدث أصغر. كذلك لو دخلت قضيت الحاجة، يعني دخلت الحمام أتبول أو أتبرز أو خرج ريح، كل ده يعتبر حدث أصغر موجب للوضوء. أو أكل لحوم الإبل. طبعا أكل لحوم الإبل فيها خلاف ما بين العلماء، إن شاء الله ندرسه، ولكن اعلمي أن صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى إذن الحدث الأصغر هو الذي يوجب عليك الوضوء. طب والحدث الأكبر؟ ده يستلزم منه الغسل. زي ايه؟ الحيض. اذا اتى الحيض للمرأة وانتهى الحيض بنزول القصة البيضاء يلزم المرأة الغسل عشان تبتدي انها ايه؟ تصلي. كذلك النفاس. النفاس ده الدم الذي يصحب الولادة، لو انتهى نزول الدم ونزلت القصة البيضاء يلزم المرأة الغسل عشان تبتدي ايه؟ تصلي. وكذلك الجنابة. اذا جامع الرجل امرأته هنا وجب الايه؟ وجب الغسل. يبقى اذا ما هو الحدث؟ بيقولك وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. يبقى الحدث ده وصف بنوصفه قائم بالبدن، يعني ملازم للبدن يمنع من الصلاة، سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، مما يشترط له إيه؟ الطهارة. خدي بالك، يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، لأن طبعا زي ما بنقول إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ما ينفعش أصلي من غير ما أكون إيه؟ طاهرة. يبقى إذن زي ما بنقول الحدث بينقسم إلى قسمين، قسم أصغر وقسم أكبر. أصغر ملزم للوضوء، القسم الأكبر ملزم للغسل. طيب أول ما هنبدأ بباب المياه. أقسام المياه بيقولك إن الماء بينقسم لأربع أقسام: الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلطه شيء طاهر، والماء الذي خلطه شيء نجس. دي أقسام المياه الأربعة. هنبتدي نمسك كل قسم ونتكلم عنه ونشوف أقسامه إيه. أول قسم عندنا اللي هو الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ بيقول لك الماء المطلق هو الماء الذي ليس له حدود، ملوش حدود، ما اقدرش اقيمه من كتر ما هو كتير جدا، وهو باقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق عليها. هنا بيقول لك ان الماء المطلق ده ماء ليس له حدود، ملوش حد، عارفه حاجه كتير، عارفه زي ماء البحر كده، البحر متقدروش تقيميه، حاجه ملهاش حدود، كبيره جدا جدا، وهو باقي على اصل خلقته. يعني ايه باقي على اصل خلقته؟ يعني هو كما خلقه الله عز وجل، باقي على الصفة التي خلقها الله عز وجل من ايه؟ من اول الخلق، وهي كما هي، ماء البحر كما هو، خلقه الله عز وجل كما هو، باقي الى الان كما هو. يبقى اذا الماء المطلق هو الماء الذي ليس له حدود، وهو الباقي على اصل خلقته، اي على صفته التي خلق ايه عليها. طيب الماء المطلق بينقسم إلى 5 أقسام. أول قسم هو الماء، أول قسم ماء البحر، أول قسم ماء البحر. طب إيه الدليل على إن ماء البحر ده ماء مطلق؟ أو على إحنا بنقول ماء البحر، ماء البحر ده ماله؟ ماء ليس له حدود وباقي على أصل إيه خلقته. طيب إيه حكمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى إذن حكم ماء البحر اللي هو الماء المطلق أو أحد أقسام الماء المطلق إن هو طهور. طب ما معنى كلمة طهور؟ طهور بمعنى هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يعني الماء دوت ماء البحر ده هو طاهر بس لا، وممكن ان انا اتطهر بيه، بمعنى ممكن ازيل بيه الحدث الاصغر والحدث الاكبر، بمعنى ان انا ممكن اتوضأ منه او اغتسل منه. يبقى ماء البحر ده ماء طهور بمعنى انه هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهو نوع من انواع الماء المطلق. والدليل على انه طهور يعني يجوز ان انا اغتسل منه واتوضأ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. طبعا احنا هندرس الحديث ده باستفاضة في المحاضرة القادمة، بس اعرفي ان ده دليل على طهورية ماء البحر. تاني نوع من انواع الماء المطلق ماء النهر. ماء النهر، طب ايه الدليل على ان ماء النهر ده ماء طهور يجوز استخدامه في ازالة الحدث الاكبر وازالة الحدث الاصغر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة ايبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة رضي الله عنهم جميعا لو أن بباب أحدكم نهر، ها النبي بيمثل لنا لو إن كده باب عندنا كده أمامنا بحر، تفتحي الباب تلاقي بحر، طبعا هنا نهر يعني، لو أن بباب أحدكم نهر، أسفة. طب النهر ده بعمل بيه إيه؟ بجيب مية منه واغتسل 5 مرات في اليوم والليلة. طبعا هنا الدليل بتاعنا يغتسل، يغتسل. يبقى إذن ماء النهر ماء طهور بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لان هنا يغتسل يعني كده معنى كده بستخدمه في ايه؟ في ازالة الحدث. 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى منضرا، يعني القذر بتاعه أو بيبقى على الجسم بتاعه أي وساخة؟ قالوا لا طبعا. هيبقى ايه 5 مرات؟ تخيل انت يعني بتستحمي 5 مرات في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طبعا احنا عارفين من الصلاة للصلاة ايه، مكفرة للذنوب اللي حدثت، بس طبعا هنا بالنسبة للصغائر، لان زي ما ناخد ان شاء الله في العقيدة الكبائر لابد لها من ايه، من توبة. طيب تاني نوع من انواع الماء المطلق ماء البئر، ماء الآبار. وبنقول ان ماء البئر ده بيبقى ماء متواجد في طبقات الأرض السفلى، وعشان نحصل عليه طبعا بإيه، بيضربوا في الأرض زي ترومبة كده، ويبتدوا إن هم إيه يجيبوا المية دي، يشفطوا المية دي من إيه، من أعماق الأرض الإيه السفلى. الماء ده ماء جاري بيجري من أسفل إلى أعلى. خدي بالك ان ماء البئر ده ماء جاري يجري من اسفل الى اعلى، يعني بيجري رأسي عكس البحر، البحر امامك كده بيجري افقي، لكن هو البئر بيجري المية بتاعته رأسي، بحيث ان المية تطلع تاخد كل القذر وايه وتنزل بيه تحت خالص. طيب ايه الدليل على ان ماء البئر ده ماء طهور ويجوز استخدامه واستعماله في إزالة الحدث سواء الأكبر أو الأصغر؟ حديث أبي سعيد الخدري عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وبئر بضاعة ده بئر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا بيتوضوا منه. بس شوفي البئر ده ليه أشكل على الصحابة ماء البئر؟ هنا السائل بيقول ايه: وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض ليه ايه؟ قطع القماش اللي المرأة بتستخدمها بتتحفظ بيها من الحيض، تضعها المرأة عشان ايه الحيض ينزل عليها، تتحفظ بيها من الحيض. ولحوم الكلاب، يعني اي بقى حاجة حيوانات تموت يحطوا في بئر بضاع. والنتن، النتن ده اللي هو يعني الأشياء التي لها رائحة كريهة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى إذن هنا بيدل على طهورية ماء الآبار. وشوفي هنا طهور بمعنى إيه؟ طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هو في نفسه كده الماء ده طاهر، وكمان بيتطهر بيه لإزالة الحدث سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأصغر الأكبر، بمعنى أن أنا ممكن أتوضأ منه لإزالة الحدث الأصغر أو أغتسل منه لإزالة الحدث الإيه؟ الأكبر. رابع نوع ماء المطر، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء إيه؟ طهورا. طهورا يعني إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يعني طبعا انتوا عارفين بعض البلدان يعني بيبقى في مطر غزير بينزل عليها، وبيجمعوا طبعا المطر ده في خزانات وبيستخدموه. فماء المطر ده ماء طهور. عرفنا منين الدليل بتاعنا ايه؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا. اخر نوع من انواع الماء المطلق الثلج والبرد. طيب يعني ايه الثلج ويعني ايه البرد؟ الثلج اللي انتوا عارفينه ثلج، البرد ده بيبقى الثلج المجروش اللي هو الخفيف قوي ده. لو انتي فتحتي حضرتك الفريزر بتاعك تلاقيه وهو مكون تلج، تلاقي التلج ده ايه خفيف، بحيث اول ما تمسكيه تلاقي ده في ايديكي على طول، اللي بيبقى ايه حاجة خفيفة كده. طيب هنا الدليل بتاعنا حديث أبو هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكن هنيهة، يعني سكن كده، سكن زي إيه يعني، سكت الله أكبر ويسكت النبي يصمت، يعني جزء من الوقت يعني قبل القراءة، قبل أن يقرأ إيه الفاتح. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي. ها، بإيه؟ بالماء والثلج والبرد. طبعا ده دعاء من أدعية الاستفتاح بتاع الصلاة. طبعا الشاهد بتاعنا هنا: اللهم اغسلني، الغسل اهو، من خطاياي بالماء والثلج وإيه تاني؟ والبرد. يبقى إذن الثلج والبرد ده يعتبر ماء طهور، ممكن إن أنا طبعا بعد ما يعني يسيح أستخدمه وأستعمله في إزالة الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. دي أنواع الماء المطلق. طيب إن إيه تاني نوع أو قسم تاني من أقسام المياه؟ الماء المستعمل. طيب يعني إيه الماء المستعمل؟ أنا هديكي طبعا فكرة مبسطة عنه، ولكن طبعا إحنا عندنا أيوة السلام عليكم. طيب إحنا كده خلصنا الماء المطلق، وقلنا حكم الماء المطلق هو ماء طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وبستخدم جميع أنواع الماء المطلق في إيه؟ في إزالة الحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر. طيب تاني نوع من أنواع المياه: الماء المستعمل. الماء المستعمل لينا دراسة إن شاء الله في مستفيضة، ولكن يعني هديكي فكرة مبسطة عنه دلوقتي بحيث تبقي فاهمة يعني إيه ماء مستعمل. الماء المستعمل ده هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. بمعنى أنا لو جبت طبق واتوضيت بحيث إني ماء الوضوء ده يتساقط في الطبق، الماء المتساقط من أعضاء الوضوء اللي أنا اتوضيته ده اسمه ماء مستعمل، أو المية المتساقطة من أعضاء الغسل برضو لو أنا جبت طبق كبير كده وابتديت أغتسل فيه، المية المتساقطة من الأعضاء بتاعتي دي بعد ما اغتسلت دي اسمها مياه مستعملة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء المستعمل في إزالة الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، واستخدمه في الوضوء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه اغتسل بماء أو اغتسل بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنها، واغتسل بماء اغتسل في بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، وده بيدل على إن الماء المستعمل ده ماء طهور يجوز استخدامه في إزالة الحدث الأكبر والأصغر. يعني دي فكرة مبسطة عنه، وإن شاء الله ناخده باستفاضة. طيب تالت نوع من أنواع المياه: الماء الذي خالطه شيء طاهر. الماء الذي خالطه اختلط به شيء طاهر. طيب يعني ايه شيء طاهر؟ شيء طاهر بمعنى أنا مثلا لو عندي كوباية مية وجبت معلقة سكر ودوبتها فيه. السكر ده ماله؟ طاهر. السكر ده ايه؟ طاهر. لما ادوبه في المية يبقى ده ماء اختلط بيه شيء طاهر. طيب كوباية ودوبت فيها ملح برضو شيء طاهر. زعفران، دقيق، صابون، زهر، كل ده ايه؟ يعتبر شيء طاهر اختلط بالماء. يبقى اذا القسم اللي عندي ده اسمه ايه؟ الماء الذي خلطه شيء طاهر. طيب حكمه ايه؟ قالك اني الماء لو اختلط معاه شيء طاهر، شيء طاهر، ومازال الماء ده بيحتفظ باسمه ماء، مازال بنسميه ماء، يبقى ده كده ايه؟ طهور. نقول تاني، انا لو عندي طبق فيه ميه وجبت سكر وقلبته فيه، ده اسمه ايه؟ ميه بسكر. طالما لسه اسمها ميه، ما خرجتش عن المسمى ده، يبقى ده ماله؟ طهور. طهور يعني ايه؟ يعني ممكن استخدمه في ازالة الحدث الاصغر والاكبر. ليه؟ لان ده طهور، بمعنى ان هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب ايه الدليل على الكلام ده؟ ايوه، حديث ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من اناء واحد قصعة فيها اثر عجين. ام هانئ طبعا دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها دي تبقى خالة ابن عباس. طيب هنا أم هانئ بتروي وبتقول لنا إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأمنا ميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. يعني إيه قصعة؟ قصعة يعني زي طبق، طبق كده كبير شوية، طبق كبير. أنا طبعا بشبهها لك، لأن هي طبعا القصعة يمكن اللي عارف بقى، يعني القصعة دي بتبقى حاجة كده يعني بيعجنوا فيها، يعني بتبقى زي طبق، والطبق ده كان فيه أثر لعجين والنبي اغتسل منه. طيب خدي بالك، العجين طاهر. انت كده تخيلي عندك طبق وبتعملي فيه كيكة او بتعملي فيه مخبوزات، اي بقى فطير تعملي ايه؟ بعد ما بتعجني العجين ده بتشيليه، والطبق ده بتنزلي مية فيه، المية دي بتكون شكلها ايه؟ اولا لونها متغير، طعمها متغير، ريحتها متغيرة، ولكن أنا لسه بقول عليها إيه؟ ماء مختلط بعجين. طالما لسه مية، المسمى بتاعها مية، يبقى إيه؟ يبقى طهور. ليه؟ لأن النبي ورد إنه هو اغتسل هو وأمنا ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد أثر فيه أثر لعجي. طيب انا جبت المية ودوبت فيها زعفران، طالما لسه اسمها مية بزعفران يبقى ده ماء ايه؟ طهور. ماء طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طيب لو بغتسل وفي صابون وقع مني في المية اللي بغتسل فيها دي، بس لسه المية دي اسمها ايه؟ ماء بصابون، ماء بصابون، يبقى لسه ما زالت محتفظة باسم الماء، ولكن اختلط بيها شيء طاهر، يبقى دي ايه؟ حكمها طهور. والدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي روته أمنا ميمونة، أسفة، اللي روته أم هانئ، اللي روته إيه؟ أم هانئ رضي الله عنها. طيب أنا لو جبت كوباية مية وحطيت فيها سكر ودوبت السكر، ده كده ماء بسكر، ماء طهور، يجوز التطهر بيه. طيب رحت حاطه باكت شاي في الكوباية اللي ايه؟ اللي دوبت فيها السكر دي، يبقى ده اسمه ايه؟ شاي. طالما اسمه شاي يبقى خرج هنا ايه؟ وماء اختلط بيه شيء طاهر، بس الشيء الطاهر ده بقى اسمه ايه؟ شاي. طالما ما بقاش اسمه ماء، اسمه شاي، اسمه حاجة تانية، يبقى ده ايه؟ طاهر فقط، لكن طهور لا. الشاي طاهر ممكن اشربه، لكن ممكن اتوضى بيه لا. جبت كوباية حطيت فيها سكر، ده كده ماء طهور لان اسمه مية بسكر. طب حطيت باكت ينسون، لا ده بقى اسمه ينسون، اسمه حاجة تانية خالص. اه ده طاهر ممكن ان انا اشربه، لكن لا يجوز الوضوء بيه. معايا سنة أولى؟ طيب أنا لو جبت حلة هبتدي أطبخ بقى، حطيت المية على النار وابتديت أحط إيه؟ بصلة، وحطيت ملح. البصل والملح ده شيء ايه؟ طهور، شيء طاهر. البصل والملح ده طاهر، حطيته في المية بقى ايه؟ ده مية بصل، مية بملح، رغم ان ممكن يكون اللون اتغير والطعم اتغير والريحة اتغيرت، ولكنه لسه محتفظ بايه؟ باسمه ماء. طيب ما دام محتفظ باسمه ماء يبقى ده ايه؟ طهور. يعني ايه طهور؟ يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ممكن استخدمه في ازالة الحدث الاكبر والاصغر. طيب رحت جايبة بقى ايه؟ اللحمة بتاعتي وحطها في الحلة، بقت ايه؟ تحولت لإيه؟ لا ده ما بقاش اسمها مية، اسمها شوربة. طالما اسمها اتغير بقت شوربة، دي طاهر، ممكن اشربها واكل، اشربها واكل واطبخ بيها واكلها، ولكن لا يجوز الوضوء بيها او الاغتسال بيها. يبقى اذا الماء اذا خالطه شيء طاهر ومازال محتفظ باسمه ماء، ده طهور. ولكن إذا اختلط بالماء شيء طاهر وغير اسمه لشاي، شوربة، ينسون، كراوية، كركديه، ده طاهر فقط. الطاهر بمعنى ايه؟ ممكن انتفع بيه واشربه، لكن لا يجوز التطهر بيه. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من اناء واحد قصعة فيها اثر عجين. معايا سنة أولى؟ المشرفات برضو تجمع لي الأسئلة ونجاوب عليها، مفيش أي مشكلة. طيب إيه النوع الرابع من أنواع المياه؟ الماء الذي لاقته نجاسة. الماء الذي لاقته نجاسة. مية، لو نفترض إن أنتي حضرتك بتخزني مية في بقى بانيو، في مثلا طبق كبير، وجه مثلا وقع في المية دي نجاسة، بول مثلا. طبعا احنا عارفين ان بول الادمي نجس باجماع العلماء، بول الادمي نجس باجماع العلماء، وان شاء الله لينا دراسة مستفيضة في الجزئية ديت. اعلمي بس لحد كده ان بول الآدمي نجس بإجماع العلماء، والمرة اللي فاتت أو المحاضرة الماضية عرفنا يعني إيه إجماع. خليكي مركزة معايا لأن كل الفقه إيه مرتبط ببعضه. طيب إذا الماء خلطه شيء نجس حكمه إيه؟ إذا اختلط الماء بنجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس، وده عليه إجماع من العلماء. إذا تغيرت أوصاف الماء بسقوط النجاسة فيه، إيه أوصاف الماء دي؟ اللي هي الطعم، ريحة، لون، فهو ماء نجس ولا يجوز استخدامه. ده عليه إجماع من كل العلماء، عليه إجماع من كل العلماء. طيب إذا سقطت النجاسة في ماء ولم تغير أوصافه، النجاسة سقطت، البول سقط في مثلا الخزان في مية انت محتفظة بيها، والبول ده لم يغير من اوصاف الماء شيء، بحيث ان اللون زي ما هو، الطعم زي ما هو، الريحة زي ما هي، ملهاش ريحة، لا ليه طعم ولا ريحة ولا لون، ما غيرش اي شيء من اوصاف الماء، في الحالة دي الماء بيكون طهور ويجوز استخدامه. والجزئية دي عليها خلاف إن شاء الله هندرسه، ولكن اعلمي إن ده ما دلت عليه الأدلة إن الماء إذا لقته نجاسة ولم تغير أوصافه، أوصافه اللي هي إيه؟ لون، طعم، ريحة، يبقى ده ماء إيه؟ طهور، يجوز استخدامه في إزالة الحدث الأكبر والأصغر، طالما إيه؟ أوصاف الماء لم تتغير. ماشي كده؟ طيب عندنا أنواع أخرى من المياه. بيقول لك الماء المتغير بطول المكث، ماء متغير بطول المكث بمعنى إيه؟ ماء أنت محتفظة بيه، خايفة بقى المية تقطع، المية عندك ما بتكونش متوفرة في بعض الأوقات، محتفظة بمية في جركل، في كولمن، المية دي لما بتيجي تفتحيها بتلاقي ليها ريحة كده، وساعات اللون متغير، وساعات كده بيبقى فيه طحالب، وساعات كده بيبقى فيه يعني زي ما نقول رواسب، اتغيرت من طول الايه التخزين بتاعها، من كتر ما انت مخزناها كده الميه ايه ابتدت لونها وطعمها وريحتها يتغير. الماء ده طهور، خدي بالك ان الماء ده لم يخالطه شيء، ده ماء بس ابتدى يتغير من طول ايه؟ من طول التخزين اللي هو طول الموكس. طبعا بيسمى كمان يعني في كتب الفقه هتلاقي اسمه الماء العاجن. هنا دي حكمه ان ماء طهور يستخدم في ازالة الحدث الاصغر او الاكبر. تاني نوع اللي هو الماء المشمس، اي الماء الذي سخن بأشعة الشمس. يعني نفترض كده المية مثلا ساقعة او كده ومفيش سخان، بروح حطها في ايه، في الشمس شوية تدفى، الماء ده يجوز استخدامه وماء طهور، مفيش فيه حاجة في استخدامه. طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره. عندك بعد كده الماء الشريف المقدس. الماء ده بيبقى يعني جه عن طريق معجزة لنبي، جه عن طريق معجزة لنبي، وبيقول لك هنا سواء كان إسماعيل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا بالنسبة لماء اللي هو معجزة لإسماعيل عليه السلام، اللي هي طبعا تعرفين ماء زمزم. ماء اللي كان معجزة لإسماعيل عليه السلام ماء زمزم. طبعا تعرفين لما ضرب برجله، لما ترك إبراهيم عليه السلام بوحي من الله عز وجل أمنا هاجر وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وضرب برجله فطلع أو نبع ماء زمزم. طبعا ده يعتبر معجزة للنبي، طبعا هو ماء طهور. ويعني حديث علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ده ماء طهور. وطبعا كلنا عارفين ماء زمزم. بالنسبة للماء برضو نوع من يعني الماء الشريف، بيقول لك معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته وكان معاه الجيش، وحانت صلاة العصر فالتمسوا ماء فلم يجدوا ماء، مفيش ماء عشان يتوضوا، فأوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقليل من الماء عشان يتوضأ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع إيديه في المية فنبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتوضأ كل الصحابة اللي كانوا في الجيش معاه من ايه، من الماء اللي نبع من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الماء ده يعتبر ماء ايه، مقدس، وطبعا ماء طهور، لان سبحان الله طبعا الصحابة توضأوا منه، يبقى اذا هو ماء طهور يجوز استخدامه في ازالة الحدث الاصغر او ازالة الحدث الاكبر. بكده بننتهي من انواع المياه. في اي اسئلة؟ عشان هنبتدي ندخل في أول حديث هندرسه السنة دي مع بعض. في أي سؤال؟ ونعوذ بالله. في أي سؤال؟ ونعوذ بالله. ماشي، نجاسة. ماشي، هشرحه تاني. ماشي، أنا كده عندي بس يعني اللي هقدر أجاوب عليه دلوقتي هو بس إيه؟ عايزين تاني إعادة للماء اللي خلطوا شيء نجس. حاضر، الماء الذي خلطه شيء نجس. ماشي، ايه تاني؟ وعندنا الناس اللي بتتبول في ماء البحر. ماء البحر لا لا يخرج. طيب دلوقتي الأسئلة اللي وردتني، ماء البحر في ناس بتتبول فيه، هل ده يخرجه من طهريته؟ لا، ماء البحر ده ماء جاري. شوفي احنا يعني سبحان الله، الله اعلم، يعني من اول ما خلق الله عز وجل خلق البحر والأرض. إلى الآن الماء البحر يظل كما هو، ماء طهور. ماء البحر ده ماء جاري، ماء كميته كبيرة جدا جدا جدا، لا حصر لها ولا حدود لها، ومهما رميتي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، دي كده مطلقة. بالنسبة للماء الذي خلطه شيء ناجس، زي ما بنقول الماء إذا خلطه نجاسة والنجاسة دي غيرت من أوصاف المية، أوصاف المية اللي هي اللون طعم رائحة، ده يعد نجس، وده عليه إجماع من العلماء. ده عليه إجماع من العلماء إن الماء إذا خلطه شيء نجس وغيرت، غير يعني النجاسة دي غيرت من أوصاف المية، يبقى دي ماء نجس بإجماع العلماء. بالنسبة للماء لو خلطه نجاسة ولم تغير من أوصافه، أنا قلت لك إن فيها خلاف ما بين العلماء، هندرسه، مش يعني هندرسه إن شاء الله، بس احنا يعني دلوقتي زي ما بقولك بديكي فكرة بس، لكن دراسة بقى الخلاف هندرسه مع أبواب الطهارة بإذن الله تعالى. بس اعلمي إن ما دلت عليه الأدلة إن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير من أوصافه، المية لسه لون طعم ريحة زي ما هي لم تتغير، ده ماء طهور يجوز استخدامه، يجوز استخدامه في إزالة إيه؟ الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. ده بس الفكرة اللي عايزة أوصلها لك في الجزئية دي، ماشي؟ في حوالي تاني سؤالين أو ثلاثة، يعني دي أجليهم بس المحاضرة القادمة هنجاوب عليهم بالأدلة بتاعتهم، لأن دي يعني يستلزمها شرح إن شاء الله هنشرحه. طيب في أي أسئلة تانية بالنسبة للجزئية دي؟ عشان هنبدأ في أول حديث. لو مش مضاف عندي أي ماء في الأسابيع والشهور ومفيش إمكانية للشراء المفروض أتطهر، هيكون إيه؟ لا ده برضه يعتبر سؤال. لا بصوا يا بنات، طبعا في أسئلة تانية إن شاء الله دي على الخاص، ان شاء الله دي على الخاص، لان طبعا مش محور الكلام او الجزء اللي انا شرحته، خلينا في الجزء اللي انا شرحته. زي ما قلت لك اسئله مش متعلقه بالجزء اللي شرحناه على الخاص باذن الله، وياتي الاجابه عليها باذن الله تعالى. طيب هنا هنبدا ونعوذ بالله. حاضر حاضر، برضو ما يعني كل ده هناخده، حمام السباحة ومش كل ده، وصرصور وقع في المية، كل ده هناخده يا بنات، بس انا ما تكلمتش فيه لاني لسه خلاص. واضح كده للأسئلة هيأتي ان شاء الله ذكرها في الشرح بأدلة. طيب نبتدي بقى من اول حديث. عندك حديث رقم واحد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. رواه الخمسة، وإسناده صحيح في الإرواء، وإسناده صحيح في الإرواء. طيب نبتدي نمسك الحديث جزئية جزئية ونشرح معنى الكلام ده إيه. أولا روي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، ده من أكثر الصحابة اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه الكثير من الأحاديث. بيقول إني رجل، طبعا هنا جهالة الصحابي لا تضر، بمعنى يعني ممكن لا يذكر اسم الصحابي، هو طبعا هنا الرجل ده يعني ذكر في السير إن هو إيه، بحار. بيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نركب البحر، بيركبوا البحر بقى عشان ايه؟ نعم. يصطادوا. طبعا تعرفين ان الصيادين بيقعدوا مدة طويلة في الايه؟ في البحر. ونحمل معنا القليل من الماء، وبيبقى معانا حبة مية قليلة، لان خدي بالك هو هيصطاد وهيبقى معاه سمك، الصيد اللي هيصطاده، فطبعا ما بيحملش معاه في المركب الا ايه؟ قليل من الماء، حبة صغيرة كده من المية. فإن توضأنا به عطشنا، لو توضينا، لو احنا توضأنا بالماء اللي احنا او الماء اللي معانا ده هنعطش. طيب أفنتوضأ بماء البحر؟ نتوضأ بماء البحر. طيب ايه اللي خلى يعني الصحابة او الصحابي ده رضي الله عنهم جميعا يعني يشك في ماء البحر؟ خدي بالك ماء البحر ده مالح، فيعني قال يعني دي مية مالحة واللي احنا بنستخدمها مية عذبة، يبقى كده ممكن في ايه مشكلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور، هو الطهور. طيب انا دلوقتي لو جيت سألت أفنتوضأ بماء البحر، المفروض يبقى الرد ايه؟ نعم نعم صح، ده هو سؤال أفنتوضأ بماء البحر؟ الإجابة بنعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عشان أوتي جوامع الكلم قال هو الطهور. ليه؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، دي هتخلي إيه؟ هتخلي إن إحنا نستعمل ماء البحر فقط في إيه؟ في الوضوء، لأن هنا بيسأل على إيه؟ على الوضوء. لما أقول نعم يبقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضوء بيه. طب والغسل؟ وهنا كمان لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هتكون إيه؟ في حالة الاضطرار فقط، لأن خدي بالك البحار ده أو الصحابي ده رضي الله عنه كان مضطر، لأن معهوش إيه؟ مية عذبة يتوضى بيها. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور، يبقى ممكن إيه؟ ممكن إن إحنا نستخدمه في إزالة الحدث الأصغر والأكبر، لأن هو طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بالإضافة إن إيه؟ مضطر أو غير مضطر يجوز استخدام ماء البحر في إزالة الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. ليه؟ هو الطهور. طيب هو الطهور ماؤه خلاص كده، الحل ميتته. يعني ايه الحل ميتته؟ يعني جميع الحيوانات اللي بتبقى في البحر، سواء بقى كان كل الحاجات المائية بقى، السمك، تعابين البحر، الحوت، كلب البحر، خنزير البحر، أي حاجة في البحر وماتت، لأن هنا إيه؟ الحل ميتته، يجوز إيه؟ أكلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، كل شيء بيوجد في البحر يجوز أكله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيء. طب هو هنا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأكل، هو بيسأل على إيه بس؟ بيسأل على ينفع يتوضأ بماء البحر؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء خلاص كده، واداله كمان زود له الحل ايه ميتته، لان طبعا هو بيسافر سفر طويل ممكن يحتاج الى ايه طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشده كمان ده طهور ماءه وكل اللي موجود فيه يجوز ايه اكله. واخدين بالكو؟ لان طبعا خدي بالك السمك والحوت كل ده يا بنات طبعا مش بيجي لنا صاحي، بيجي لك طبعا ميتة، فهنا ايه احل النبي صلى الله عليه وسلم لنا ميتة الايه البحر. طبعا هنا حرمت عليكم الميتة، دي ايه آية حرمت عليكم الميتة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحل ميتته يبقى هنا ايه مستثنى من ايه من التحريم بتاع الآية، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بقى ايه خرج من الميتة ايه ميتة البحر. طيب هل كل العلماء على ان ماء البحر ده طهور يجوز التطهر بمائه؟ الجمهور على ان ماء البحر ماء طهور ويجوز التطهر به، وده طبعا ما دلت عليه الادله، ما عدا الامام ابو حنيفه. طبعا احنا عارفين الجمهور يعني ايه يا بنات، سنة أولى الجمهور احنا كنا خدنا تعريفه المحاضرة الماضية، خدي بالك ان الفقه مبني على بعضه، انا لما اقول الجمهور انت على طول تبقي فاهمة انا معنى ايه كلمة جمهور، ماشي؟ طيب يبقى ذهب الجمهور الى ان باقي البحر ماله ماء طهور، والدليل بتاعهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. اللي خالف أبو حنيفة وقال إن لا يجوز التطهر بماء البحر. طب إيه الدليل؟ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. قال لك خلاص ده نار هنتوضى منه ونغتسل منه ازاي ده؟ طبعا يا بنات الحديث ده ضعيف، هذا الحديث لم يصح بحال من الأحوال، حديث ضعيف. واخدين بالكو؟ يبقى إذن هنا شوف احنا كنا بنقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أبو حنيفة هنا وصل حديث ضعيف واستدل بيه. واخدين بالكو؟ يبقى إذن هنا استدلال أبو حنيفة استدلال لا يؤخذ به، أو يعني الدليل مع الجمهور هو الطهور ماءه الحل ميتته. خلاص كده؟ طيب في أي سؤال في الجزئية دي؟ في أي سؤال في الجزئية دي؟ ونعوذ بالله لو في أي سؤال، بس في الجزئية اللي شرحتها فقط، في الجزئية اللي شرحتها فقط. أسئلة حابة تسألي سؤال غير في غير اللي أنا شرحته بتبعتيه، والمشرفة إن شاء الله تبعتهولي على الخاص وأرد عليكي، لكن هنا بنسأل على الجزئية اللي شرحتها اللي هو الحديث الأول. ونعوذ بالله بكده هنكتفي بكده في الفقه، لان الحقيقه ان اللي بعد الجزء اللي بعد كده محتاج مده طويله، فهنبدا بالمحاضره القادمه باذن الله تعالى. طبعا انتي بيبقى عندك امتحانين، انا مش عارفة قلت الجزء ده المرة اللي فاتت ولا لأ، عندك امتحانين ترم اول وترم تاني ان شاء الله، ناخد يعني حوالي كده يعني 40 45 صفحة مش هنكتر، ونمتحن امتحان ترم وبعدين نكمل ونمتحن امتحان ترم تاني. كتير بيسألوا طب الحديث ده انا مطالبة بايه، اهم حاجة عندي المتن، الادلة، الدليل على طهورية ماء البحر، هو الطهور ماء الحل ميتته، دي لازم تحفظيها بالاضافة لشرح الحديث. طبعا بالنسبة لانواع المياه لازم تكون عارفاها، ماء المطلق تعريفه ايه، وانواع الماء المطلق هي ايه، والدليل على ايه، على الطهورية. كذلك الماء المستعمل تعريفه ايه وحكمه ايه، وكذلك الماء الذي خلطه طاهر بمعنى ايه وحكمه ايه، والماء الذي خلطه نجاسة برضو حكمه. خلاص كده، في اي سؤال؟ طيب يبقى احنا كده واقفين، المرة الجاية نبدأ من حديث رقم 2 عن ابي سعيد الخدري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.